لو ممكن تكون الاخت هي المسؤوله. كده المسؤوله كده يعني. لا لا، هو الاصل ان هي تنصح. تنصح ولا تتعدى افضل، لان هي ممكن عندها اوامر من اوقات غير ذلك، السمع والطاعه لولاه الامور في هذه الامور يعني واجبه ان لم تخالف الشرع. السمع والطاعه لولاه الامور الاصل الاصيل انها واجبه ان لم تخالف الشرع. إذا صلى المرء رغيبة الفجر في بيته ثم ذهب إلى المسجد، هل يصلي تحية المسجد أم يعتبر وقت قراءة؟ الأولى له أن لا يصلي. هو مش ليست وقت قراءة، مش بيتكلم على الفجر، ليست وقت قراءة، لكن الحق جمهور المحققين يرون أنه لا صلاة بعد رغيبة الفجر. يعني هي فقط يصلي ركعتين ثم ينتظر الفجر. فالأولى له أن لا يصلي رغيبة في بيته ويصليها في المسجد حتى إذا أراد أن يجلس. كان شيخنا الشيخ محمود عطية حفظه ربي ورعاه ومتع به، ونسأل الله تعالى أن يجزيه عنا الفردوس الأعلى، كان دائما ونحن نصلي معه في المسجد كان يصلي الرغيبة في البيت عملا بالسنة، ويأتي يقف حتى يقيم المؤذن. لكن الأنسب والأولى، لأن الإنسان الناس كثيرا سينكرون هذا، فيؤخر الرغيبة ويرجع الرغيبة في المسجد فيجلس في المسجد. يقول بعض الناس لا يمسكون عن الاكل والشرب حتى يرى الفجر الصادق في المدينه، فما حكم ذلك؟ والله ان كان كذلك فله، ان كان متقنا في هذا الباب كل ما شككت حتى تستيقظ، والاستيقان ان يخرج ان يطلع الفجر الصادق. تقول الاخت ليس عندها اي اوامر خالص من العقوق. يبقى خلاص، يبقى الاخت تعلق ثاني، فنرتاح نحن وتنتحي انت وتنتحي. لمن لا يستطيع الوقوف لمرض، هل افضل اطاله التراويح مع الجلوس ام القيام والصلاه ويعني ويقصر في الصلاه؟ لا لا، يجلس ويطيل افضل له. الله يتقبل منكم صالح الاعمال ويحفظنا احفظكم جميعا. لا لا لا، قلت لك انا خادم، لا عليك، نحن اصلا معك، اي سؤال هكون تحت امر حضرتك. يقول المسجد الذي بجوارنا امام لا يقرا باحكام التجويد، وفي بعض الاحيان لا نفهم ما يقول بسبب عدم اعطاء الحروف مستحقها من الحروف. نعم. وعند من المخارج عند سؤالي يقال انها، وعندما عند سؤالي يقال انها قراءه ورش، وما هي بورش ولا غيره. عما تأني لم ينتصح رجاء يعني سبحان الله. المهم ان هو يكون لا يلحم بالفتحه في الفاتحه حتى لا تبطل الصلاه. لك ان تذهب لغيره، لك ان تذهب لغيره حتى تتمتع بالقران، ولكن النصيحه واجبه عليك انت، فان لم ينتصح فانت لك ان تذهب لغيره. لحظة بس يا هنا، اتقوا الله. ايش قالت؟ والله ما تضايقت، والله لو اتيت بمثل هذه الاسئله انهارا فانا خادم وجب علي اجابتك، والله العظيم. فرجاء افهمي صح يعني، ابدا ابدا، جزيت الجنه. اذا تقصد ان حضرتك كنت حتى نرتاح نحن. لا، هي بس من باب المشاكله، اقسم بالله ما اقوله صدقا، لو اتيت بانهار اسئله ساكون خادما مجيبا لك. احسن الله اليك، هذا عملي، اسال الله ان تحتسب الاجر. نعم. يقول هناك من يستفتي شخص ويقول له ان الشيخ فلان قال خلاف ما قلت ويقارن بين الفتاوى، فما حكم ذلك؟ سوء ادب، سوء ادب، هذا سوء ادب، وهذا ايضا تنقع، واخشى ان يكون هذا ممن يتنقل بين الفتاوى من اجل ان ياخذ ما يكون مفصلا عليه، ما يشتهيه هو، وهذا وهذه رفقه، لا لا ليس له ان يفعل ذلك. لكن هو يجب عليه ان يذهب الى الاعلم فيساله. يجب عليه ان يسال الاعلم فيساله. فما وجد في محل علماء يرجع الى الاعلم، وليس للذي عنده علم، لو علم الاعلم منه وجب عليه ان يحيل عليه. ديانة وجب عليه ان يحيل عليه. حفظكم ربي واحسن اليكم وجزاكم الله كل خير. ما حكم الصيام بلا صلاه؟ طبعا الصلاه العلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاه، لقول سلم العهد الذي بناه بناه صلاه ومن تركها فقد كفر، وهي على اقوال ثلاثه. الجمهور يرون بانه فاعل كبيره وعلى شفير هلكه، والحنابله قالوا انه كافر،